بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها لا أجرة مركوب لمتأذ بمشي، وأن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها، كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. واعتبر ذكر شروط مشهود به، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته، وعدالة ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودين سبيلي لبعض، ولا أحد الزوجين الآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه بغير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فهو عدوه، ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه، ومن سره مساءة أحد أو غمه فهو عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد انتهى المؤلف رحمه الله من كتاب القضاء والدعاوى والبينات، والدعاوى فقط، أما البينات تدخل في الشهادات. تكلم بعد ذلك عما يتعلق بكتاب القضاء، وهو كتاب الشهادات. و الشهادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة، يقال شهد الشيء إذا رآه، وأما في الاصطلاح فهي الإخبار عما علمه بلفظ خاص، أي الإخبار عما علمه الشاهد بلفظ خاص. والأصل فيها الإجماع لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قال رحمه الله: تحملها في غير حق الله تعالى فرض كفاية. والتحمل كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ أيضا عبد الله الفوزان في كتابه فقه الدليل في شرح التسهيل، قال: التزام الإنسان بها. المراد بتحمل الشهادة الالتزام الإنسان بها. وأما أداء الشهادة، يقول المؤلف: فرض عين. التحمل، تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن غيره. وأما الأداء فهو فرض عين، فرض عين. ولهذين الفرضين شروط، سواء كان فرض كفاية أو فرض عين، سنذكرها بإذن الله تعالى. وأما الأداء فهو أن يشهد بها عند القاضي، الأداء هو أن يشهد بها عند القاضي. وقال السامري في المستوعب: تحمل الشهادة هي حالة حفظ الشاهد ما يشهده أو يسمعه، ولا تختص مجالس الحكام. تحمل الشهادة لا تختص بمجالس الحكام. وأما أداؤها، يقول في المستوعب، هي الإتيان بها، يعني الإتيان بالشهادة. قال: وتختص مجالس الحكام، يعني لا يظهر أثر الأداء إلا في مجالس الحكام. قال في غير حق الله تعالى، تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وإذا تحملها كما قال في الإقناع وجبت كتابتها، وجب على الشاهد أن يكتبها. ولأنه قد يكون رديء الحفظ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما تحمل الشهادة في حق الله تعالى كحد زنا أو سرقة أو ردة، هذه تحمل الشهادة فيها ما حكمه؟ ما حكم تحمل الشهادة فيها؟ نقول تحمل الشهادة في حق الله تعالى مباح وليس بواجب، فيباح له تحملها وأداؤها، ويباح له تركها لأنها مبنية على المسامحة. وهناك مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي إقامة دعوى الحسبة. إقامة دعوى الحسبة، لو ادعى إنسان، لو رأى إنسان منكر من المنكرات، أو رأى شخصا ارتد، أو رأى شخصا يزني، هل له أن يدعي على الفاعل عند القاضي؟ نقول ليس له أن يدعي، ولا تسمع الدعوة أصلا، لا يسمع القاضي دعوى الحسبة التي في حقوق الله تعالى، أو مثلا شخص لا يصلي أو لا يصوم أو لا يحج، هذه الدعاوى لا يسمعها القاضي، ولكن تسمع البينة. يجب على القاضي أن يسمع البينة وهي الشهادة في حقوق الله تعالى، في حقوق الله تعالى. يقول في الإقناع: فشهادة الشهود به الشهادة، يقول فشهادة الشهود به دعوى، يكفي أن يشهد الشاهد ويكون هو في ذاته دعوى، ويجب على القاضي إذا شهد عنده مثلا بينة قامت عنده بالشهادة على ردة شخص من الناس أو على أنه زاني، فإنه يجب أن يعمل بهذه الشهادة. لكن يأتي شخص يدعي وأرفع دعوة على قول أنه زنى، هذا لا تقبل. لكن الشهود كما حصل من الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم فيه 100 شخص يشهدون عليه، 100 شخص يشهدون أنه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل القاضي شهادته، لكن يدعون يرفعون دعوة لا تقبل دعوى الحسبة. ولذلك يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: دعوى الحسبة لا تقبل. يقول: بإمكان المحتسب أن ينكر، أن يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن يقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتقبل الشهادة فيها كما ذكر. تحملها بغير حق الله تعالى، يعني حق الآدمي في المال كالبيع والقرض والغصب وغير ذلك، كذلك حد القذف فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. أداء الشهادة فرض عين على من تحملها، من تحملها. والماتن هنا تابع الإقناع في كون الأداء فرض عين، وهو كما قال الإنصاف وهو المذهب، وجعله الشيخ منصور في الكشاف المذهب. وذهب في المنتهى في ظاهر كلامه وصريح كلامه أيضا في المعونة في شرحه المنتهى أن أداءها فرض كفاية، أن أداءها فرض كفاية. والصحيح في المذهب أن أداءها فرض عين، وهي من المسائل النادرة جدا التي يقول فيها الشيخ منصور أن المذهب هو ما في الإقناع، وإلا الغالب والعادة المستمرة عنده أن المذهب يكون ما في المنتهى فقط. قال: وأداءه فرض عين، والمنتهى يقول أنه فرض كفاية. المذهب أن أداء الشهادة فرض عين، قوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. قال: مع القدرة، مع القدرة بلا ضرر. هذه شروط وجوب الأداء والتحمل. شروط وجوب الأداء والتحمل: أول شرط الأول أن يكون قادرا عليهما، قادرا على التحمل وقادرا على الأداء. الشرط الثاني قال بلا ضرر، ألا يلحقه بهما ضرر ببدنه أو ماله أو أهله. الشرط الثالث في وجوب التحمل للشهادة والأداء أن يدعى إليهما، يدعى إلى أن يتحمل الشهادة ويدعى إلى الأداء، وقبل ذلك لا يجب عليه. ويقول علماء إذا لم يدعى إليه يستحب للشاهد الذي شاهد شيئا معينا، يستحب إعلام رب الشهادة أن له عنده شهادة له. الشرط الخامس، الشرط الرابع، أن يكون الشاهد هذا المتحمل أو المؤدي الشهادة أن يكون ممن يقبل الحاكم شهادته. أما الذي لا يقبل الحاكم شهادته لأنه لوجود مانع فيه ككونه فاسقا فإنه لا يجب عليه أن يتحمل. الشرط الخامس أن تكون لدون مسافة قصر، لدون مسافة قصر. أما إذا كانت الشهادة سيؤديها أو سيتحملها في مسافة أكثر من مسافة القصر أو مسافة القصر فأكثر، فلا يجب عليه التحمل ولا الأداء. قال رحمه الله: وحرم أخذ أجرة وجعل عليها على الشهادة. والشهادة تطلق على التحمل والأداء، يحرم أخذ الأجرة أو الجعل على تحمل الشهادة أو على أداء الشهادة، لا أجرة مركوب. لا يحرم أن يأخذ أجرة مركوب من رب الشهادة لمتأذن بمشي أو عاجز عنه أو عاجز عن المشي، فله أن يأخذ أجرة المركوب إذا كان لا يستطيع أن يمشي لأداء الشهادة أو تحملها. قال: وحرم وأن يشهد، يعني يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، طرق العلم التي يجوز أن يشهد بها إلا بما يعلمه، إلا بما يعلمه. وطرق العلم إما برؤية، وهذا مختص بالأفعال، مختص بالأفعال، كأن يرى السرقة يشهد برؤيته أن فلان يسرق، السرقة نقول لا يجوز أو لا ليس فرض، يعني ليس فرض، وإن مثلا فلان يعتدي على فلان يغصب مال فلان، هذه الرؤية مختصة بالأفعال. الطريق الثاني قال: أو سماع، أو سماع، هذا طريق أيضا العلم بما يشهد به. والسماع كما يقول الفقهاء ضربان: الضرب الأول أن يسمع من المشهود عليه، أن يسمع الشاهد من المشهود عليه. الضرب الثاني هي الاستفاضة، ما يسمع المشهود عليه وإنما يعلم الشاهد ما يشهد به بالاستفاضة، بالاستفاضة. والاستفاضة هي أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض، أن يشتهر المشهود به بين الناس فيتسامعون به بإخبار بعضهم لبعض. ولكي يصح أو تقبل منه الشهادة بالاستفاضة اشترط شرطان: الشرط الأول أن يسمع ما يشهد به عن عدد يقع بخبرهم العلم، أن يسمع ما يشهد به، ما يشهد به عن عدد يقع بهم أو بخبرهم العلم. وهذا ذكر المؤلف قال عن عدد يقع به، يعني يقع العلم بخبرهم. الشرط الثاني أن يتعذر أن يعلم هذا المشهود به غالبا بغير الاستفاضة، أن يتعذر العلم بالمشهود به في الغالب بغير الاستفاضة. قال: فيما يتعذر علمه، أي المشهود به غالبا بغيرها. ومثل على العلم بالاستفاضة كالنسب، النسب أن فلان ابن فلان أو أخ لفلان أو لأب فلان، هذه يعني يستطيع الإنسان يشهد بالاستفاضة نستفيد عند الناس أن فلان ابن فلان. وكذلك الموت، هذه الموت الغالب أنه لا يعني يعلم به الإنسان إلا بالاستفاضة، يشتهر عند الناس أن فلان مات. كذلك النكاح هذا يعلم بالاستفاضة، وكذلك الطلاق، وكذلك الوقف، يشهد أن هذا وقف زيد، يشهد أن هذا وقف زيد. هذا يجوز أن يشهد بالاستفاضة، وكذلك يشهد بمصرفه، مصرف الفعل هذا الوقف، مصرف الوقف، أن الواقف أوقف هذه العمارة ومصرفها مثل المساكين أو الفقراء، أو مصرفها لزيد أو لخالد، لأن هذه الأشياء كما يقول الفقهاء تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها ومشاهدة أسبابها، بمشاهدة يتعذر أن يشهدها الإنسان أو يشهد أسبابها، لا يمكن في الغالب ذلك إلا بالاستفاضة. قال: واعتبر ذكر من شهد بعقد اشترط صحة الشهادة به أن يذكر شروطه، ذكر مشهود شروط مشهود به بعقد أو غيره، بعقد أو غيره، كأن يشهد مثلا برضاع، يشترط أن يذكر عدد الرضاعات المحرمة، يشهد بزنا، يشترط أن يذكر شروط وجوب حد الزنا، وأن يذكر مزني بها وأين وكيف وقع الزنا. قال: ويجب الإشهاد في نكاح ويسن في غيره. يجب إشهاد العقود فقط، من بين العقود كلها لا يجب إشهاد إلا في النكاح، وأما في غير النكاح فالبيع والإيجار والرهن وغيرهم يسن الإشهاد، يسن الإشهاد. قال: وشرط في شاهد ستة شروط. أولا الإسلام، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ثانيا يشترط في الشاهد أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم، ولو على بعضهم لا تقبل شهادة الصغار ولو على بعضهم، أن فلان ضرب فلان أو شق رأسه أو قطع يده، هذه لا تقبل أبدا. الشرط الثالث العقل، فلا تقبل شهادة المجنون إلا ما استثناه المؤلف. الرابع النطق، يشترط أن يكون الشاهد متكلما، فلا تقبل من الأخرس بالإشارة، ويقولون إنما اكتفي بالإشارة من الأخرس، الإشارة مفهوم الأخرس في أحكامه كالنكاح والطلاق ونحو ذلك للضرورة. قال: لكن تقبل من أخرس بخطه، إذا أدى الشهادة بخطه وكتب بخطه فإنها تقبل. وممن يفيق حال إفاقته، يعني المجنون الذي جنون غير مطلق غير مستمر، يفيق ويجن أحيانا أو يخرف مثلا أحيانا ويعقل أحيانا، مخرف كبير السن، هذا تقبل شهادته في حال إفاقته فقط. السادس قال: وقبل السادس نقول الذي يذكر المؤلف الحفظ، فلا تقبل من مغفل ومعروف بكثرة السهو والغلط. السادس من الشروط الشهادة، العدالة، العدالة في الظاهر والباطن، في الظاهر والباطن. والعدالة في اللغة هي الاستقامة والاستواء، وأما في الشرع فهي استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. ويعتبر العدالة، يعني اشترط العدالة شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو نوعان أيضا. الأول، النوع الأول أداء الفرائض، أداء الفرائض المقصود بها الصلوات الخمس والجمعة برواتبها، وكذلك يعني بسننها، فلا تقبل ممن داوم على ترك الرواتب. أما من تركها في بعض الأيام وأتى بها كلها في بعض الأيام فلا ترد شهادته. وكذلك يؤدي فرائض من الصيام والحج والزكاة وغيرها. الثاني قال: واجتناب، والنوع الثاني من الصلاح في الدين قال: اجتناب المحارم لئلا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، يعني ولا يداوم على صغيرة، لا يأتي بكبيرة ولا يداوم على صغيرة، يأتي بالصغيرة لكن لا يداوم عليها، إذا داوم عليها فإنه لا يكون عدلا. والكبيرة، حد الكبيرة ما هو؟ الكبيرة عند المذهب ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، زاد شيخ الإسلام أو غضب، يعني ما فيه غضب، ما وردت النصوص أن الله عز وجل يغضب عليه، أو لعنة أو نفي إيمان، يعني لا يؤمن، هذه النصوص التي وردت فيها هذه الأمور الغضب واللعنة والنفي الإيمان فإنها تعتبر عند شيخ الإسلام من الكبائر. ومفهوم ذلك، مفهوم الصلاح في الدين أو ضد الصلاح في الدين، هو عدم الصلاح في الدين، وهو الفاسق لا تقبل شهادته، وسواء كان فسقه من جهة الأفعال كالزاني واللاهق أو من جهة الاعتقاد، ولو اعتقد أن ما يعتقده هو الحق، فالمقلد في القول بخلق القرآن، الذي قلد في القول بخلق القرآن، قلد المعتزلة، قلدهم، فإن هذا يعتبر فاسق وترد شهادته. كذلك الذي قلد في نفي الرؤية وأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، هذا يعتبر فاسق. كذلك الرافضة المقلدون في سب الصحابة وتفسيقهم وتقديم علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر في الخلافة، فهؤلاء فسقة. أما المجتهد من هؤلاء الداعية إلى اعتقاده، فهذا على المذهب يعتبر كافرا. والقاعدة عندنا كل بدعة مكفرة فيفسق فيها المقلد، كل بدعة مكفرة فإن المقلد فيها يفسق، يكون فاسقا. يبقى عندنا من أتى شيئا من الفروع الفقهية المختلف فيها، كمن تزوج بلا ولي مثلا، أو أخر الحج مع إمكانه، أو أخر الزكاة مع إمكان أدائها، المذهب عندنا كل هذه محرمة. إذا فعل هذه الأمور مختلف فيها، إن كان يعتقد حين فعلها أنها محرمة فإن شهادته ترد ويكون بذلك فاسقا. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: ولعل المراد مع المداومة كما يعلم مما سبق. وإن كان فعل هذه الأمور مقلدا، تزوج بلا ولي مثلا تقليدا لإمام الأئمة، أو أخر الحج تقليدا لأحد المذاهب، فإنه لا ترد شهادته. أما إن أخر ذلك أو تزوج بلا ولي أو بلا شهود وهو يعتقد أن العقد لا يصح، فإن شهادته ترد ولا تقبل شهادته، لأنه يكون فعلا محرما فيفسق به. الثاني ما يعتبر العدالة، قال وشيئان، يقول الأول الصلاح في الدين وهو نوعان، أداء الفرائض هذا الأول، النوع الثاني اجتناب المحال، هذا الأول الصلاح في الدين. الثاني ما يعتبر العدالة استعمال المروءة، والمروءة كما قال الشيخ عثمان هي كيفية نفسانية تحمل المرء على ملازمة التقوى وترك الرذائل، كيفية نفسانية تحمل المرأة على ملازمة التقوى وترك الرذائل. قال استعمال المروءة، يعني يباشر المروءة، كيف يباشرها، كيف يستعملها؟ قال بفعل ما يزينه ويجمله في العادة، كحسن الخلق، الكرم، السخاء، حسن الجوار، وترك ما يدنسه ويشينه، يعني ترك الأشياء التي تشينه تعيبه في العادة من الأمور المزرية. ف فيقولون لا شهادة لمتمسخر الذي يسخر الناس، وكذلك الرقاص يعني كثير الرقص، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته ونحو ذلك. هذه هي عندنا العدالة في المذهب. أما شيخ الإسلام رحمه الله فيقول يعتبر العدل في كل زمن بحسبه يعتبر العدل في كل زمن بحسبه. فالعدل متى ما اتفق الناس في العادة والعرف أن هذا عدل فإنه يقبل في الشهادة، وإلا لو عملنا بما قال به الفقهاء هنا فلا نكاد نجد عدلا. قال رحمه الله يعتبر العدل في كل زمن بحسبه لئلا تضيع الحقوق. ثم ذكر مؤلف رحمه الله موانع الشهادة وهي تقريبا 7 أو 8 موانع. موانع التي إذا وجدت في الإنسان فلا تقبل شهادته، فلا تقبل شهادته. المانع الأول قرابة الولادة، وذكر المؤلف بقوله ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض. لا يقبل أن يشهد الابن لأبيه أو الأب لابنه أو لجده ونحو ذلك. المانع الثاني الزوجية، وذكر بقوله قال ولا أحد الزوجين الآخر للتهمة. لا يصح أن يشهد الزوج زوجته لها، ولا يشهد ولا تشهد هي له في شيء للتهمة. المانع الثالث من يجر بشهادته إلى نفسه نفعا، وذكر بقوله ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا. لا يصح أن يشهد الإنسان بشهادة سوف ينتفع بها إذا حكم بهذه الشهادة، فإنه لا تقبل شهادته فيه للتهمة، أيضا كما قال في الممتع للتنوخي رحمه الله. المانع الرابع من يدفع عن نفسه بالشهادة ضررا، وذكر بقوله أو يدفع بها يعني بالشهادة عنها يعني عن نفسه ضررا. لا تقبل، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ أو شبه العمد. شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ أو شبه العمد، لأنهم إذا جرحوا شهود قتل الخطأ أو شبه العمد فإنهم حينئذ لا يتحملون الدية، لا يتحملون الدية، في ذلك لا تقبل شهادتهم للتهمة، متهمون في ذلك. المانع الخامس العداوة الدنيوية وليست العداوة في الدين. قال ولا عدو على عدوه، ولا عدو على عدوه. أما الشهادة في العداوة التي في الدين فتقبل، كالمسلم يشهد على الكافر، والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته، لأن الدين يمنعه من ارتكاب المحظور. وعبر عنها في المنتهى قال العداوة لغير الله تعالى. قال ولا عدو على عدوه في غير نكاح. النكاح يجوز أن يشهد العدو على عدوه لعدم الضرر. ثم ذكر ضابط العداوة، قال ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدو. والذي يسر بحدوث السوء لأحد الناس فإنه عدو، أو يغتم ويهتم ويتكدر بفرح إنسان من الناس فهذا لا شك أنه عدوه. المانع السادس الذي يمنع ويترك بالشهادة العصبية. لا تقبل شهادة من عرف بالعصبية، كالتعصب إلى قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة، قد لا يعادل قبائل ولا يعادي غير أسرته، لكنه يتعصب لأسرته أو يتعصب لقبيلته، فمن عرف بذلك فإنه لا تقبل شهادته. المانع السابع أن ترد شهادته لمانع كالفسق مثلا، ثم يزول المانع بأن يتوب ويعيدها فلا تقبل شهادته للتهمة، فلا تقبل شهادته للتهمة، يعني يشهد في قضية فترد شهادته لأنه فاسق، ثم يذهب يتوب ثم يأتي يعيد الشهادة، فهذا لا تقبل شهادته لأنه متهم، لأنه قد لا يكون حصلت منه التوبة إلا بسبب يؤدي الشهادة ثم يعود إلى فسقه، فهذا متهم. لكن لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس فزال ذلك وأعاد الشهادة قبلت لعدم التهم. قال: ومن لا تقبل له تقبل عليه، كل من قلنا أنه لا تقبل شهادته له كعمودي النسب فإنها تقبل عليه، يعني يجوز أن يشهد الأب على ابنه أو الابن على أبيه، يجوز أن يشهد أن تشهد المرأة على زوجها، لكن لا يجوز أن تشهد له. يستثنى من هذه مسألة شهادة الزوج على زوجته بالزنا، شهادة الزوج على زوجته بالزنا لا تقبل، لا تقبل، لأنه يقر على نفسه بعداوته لها لإفسادها فراشه. قال: فصل. سيذكر الآن عدد الشهود، أقسام المشهود به وما يشترط في العدد لهذا المشهود به، وعندنا هذه الأشياء المشهود بها سبعة. أولا الزنا ومثله اللواط. قال: وشرب في الزنا أربعة رجال لا نساء يشهدون به، يشهدون أن فلان زنى أو أنه أقر به أربعة، اشترط أربعة شهود يشهدون أنهم رأوا هذا الزاني يزني، أو يشهدون أن فلان من الناس أقر على نفسه بالزنا أربع مرات، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليهم بأربعة شهود. كذلك اللواط. الثاني قال: وفي دعوى فقر، من ادعى الفقر ممن عرف بغنى معروف باليسار وأنه موسر وادعى الفقر، فإنه يشترط حتى يثبت فقره ثلاثة رجال يشهدون له، الحديث الذي رواه مسلم: حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، كما في مسلم. الثالث قال: وفي قود، يشترط رحمه الله، يشترط في وجوب القود والإعسار ثبوت الإعسار وموجب التعزير، وموجب التعزير كتعزير مثلا شخص وطئ بهيمة مثلا، أو موجب حد كالقذف والشرب، يشترط فيه رجلان. وهذا في الشهادة قوله: أو في حد، هذا في الشهادة يشترط فيه رجلان. أما في الإقرار فيثبت القود وحد القذف والشرب، القود وحد القذف والشرب بإقراره مرة. وأما الزنا فلا بد من أربع مرات، وأما السرقة لا بد من مرتين، وكذا قطع الطريق. في الشهادة على الفعل يختلف، إن كان زنا فلا بد من أربعة شهود، إن كان غير الزنا حد غير الزنا يشترط فيه رجلان فقط. أما إذا كان بالإقرار فيثبت بالإقرار في القول والقصاص، يعترف عن نفسه أنه قتل فلان، يكتفى بأن يقر مرة، كذلك حد القذف أنه قذف فلان يشترط أو يكفي أن يقر مرة واحدة، وكذلك الشرب الخمر. الزنا لا يكتفى إلا بأربع مرات، أربع مرات يقر على نفسه الزنا، والسرقة لكي يقبل منه إقراره لا بد أن يقر بها مرتين. كذلك قطع الطريق وأن اعترف عن نفسه بقطع الطريق يشترط أن يقر مرتين. الرابع من المشهود به قال: وفي نكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصر به المال. نكاح ونحو النكاح كالرجعة والخلع والطلاق والنسب مما ليس مالا لا يوجد فيه مال ولا يقصر به المال. النكاح والرجل لا يقصر به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، يكون في معلوم الرجال في الغالب ويتسامع الرجال به في الغالب. يشترط فيه رجلان، يشترط فيه رجلان ولا مدخل النساء في ذلك. الخامس قال: وفي مال وما يقصد به. الشهادة في الأشياء المالية. قال: وفي مال وما يقصد به، يقصد به المال كالقرض والرهن والوديعة والغصب والإجارة. قال: رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. يعني ثلاثة أمور: إما رجلان أو رجل يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، شاهد واحد فقط ويمين المدعي. ولا يقبل فيه شهادة أربع نسوة، لا تقبل. قال السادس: وفي داء دابة، يعني مرض دابة، معيبة مثلا، ادعى أنها معيبة أو أن شخص اعتدى عليها وألحق بها مرضا، فكيف يثبت صاحبها المرض؟ وموضحة ونحوهما قول اثنين، قول اثنين يعني طبيبين، طبيبين ادعى شخص على آخر أنه اعتدى عليه موضحة، يعني شق وجهه حتى وصل وأوضح العظم، أوضح العظم كما تقدم، فيكفي فيه قول اثنين طبيبين أو بيطارين بالنسبة للدابة، طبيب بيطري يقبل فيه قول اثنين من الأطباء. قال: ومع عذر يقبل فيه واحد، مع وجود العذر لا يوجد في بلد إلا واحد يقبل فيه، واحد يقبل فيه شخص طبيب واحد يقبل فيه قول طبيب واحد. السابع قال: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، لا يراه الرجال غالبا، في الغالب أنه مستور عن الرجال، مستور عن أعين الرجال. قال: كعيوب نساء تحت الثياب. عيوب النساء تحت الثياب هذه لا يطلع عليها الرجال الغالب. يقول لبدي: عيوب النساء تحت الثياب، قال: أي في الوجه والكفين والقدمين، هذه العيوب تقبل فيها شهادة المرأة. قال: ورضاع، الرضاع وكذلك الاستهلال حتى نعرف أن هذا الجنين يرث أو لا يرث، اشترط لكي يرث أن يستهل، فتقبل فيه امرأة عادة كما سيذكره. وجراحة ونحوها في حمام، جراحة ونحوها في حمام، الحمام الذي يغسل الضفاف والحمام الذي في الشام السابق هو كالبيت يدخل فيه الإنسان، البيت الأول يعرق فيه ثم الثاني يسبح فيه وهكذا، ليس الحمام المقصود عندنا. وفي حمام مثل الساونا الآن يشبه بالساونا. قال: وجراحة، جراحة حصلت جراحة بين النساء في حمام أو في عرس، مجتمعين في عرس 100 امرأة في الجراحة فقط، أما في القتل فلا تقبل. جراحات يعني جرحتها امرأة عدل، تكفي امرأة واحدة لأن هذه الأمور لا يحضرها الرجال في الغالب، فيكفي فيها امرأة عدل. والأحوط كما قال في الإقناع المنتهى: الأحوط اثنتان، الأحوط اثنتان. قال: أو رجل. إذا شهد في هذه الأمور الأخيرة السابع هذا رجل، هذا يقبل الرجل فيه من باب أولى. قال: فصل: وتقبل الشهادة على الشهادة، تقبل الشهادة على الشهادة. ما المراد بالشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة هي إخبار الشاهد عن سماعه شهادة غيره، يعني أنت تشهد أن فلان يشهد على كذا، شخص يشهد على فلان أنه يشهد على كذا، شهادة على شهادة، شهادة على شهادة. قال بثمانية شروط تقبل الشرع الشهادة بثمانية شروط. شرط الأول قال في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي القاضي فقط، وترد فيما يرد فيه كتاب القاضي القاضي. والأشياء التي يقبل فيه كتاب القاضي القاضي هي حق الآدمي من مال وقصاص وحد قذف. أما حقوق الله عز وجل فإنها لا يقبل فيها الشهادة على الشهادة، لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة. الشرط الثاني لقبول الشهادة على الشهادة قال وشرط تعذر شهود أصل. شرط تعذر شهود الأصل، هناك شهود فرع وهم الذين يشهدون على شهود الأصل الذين سمعوا من شهود الأصل. يشترط تعذر شهود الأصل غير موجودين بموت، إما أن يكونوا ماتوا أو مرض لا يستطيعون أن يشهدوا الشهادة لأنهم مرضى، أو غيب مسافة قصر بعيدين عن البلد، أو يخافون السلطان أو غير السلطان يخافون يؤدوا، يخاف هذا ولا شهود أصل إذا أدوا الشهادة أن يلحقهم ضرر من السلطان، حينئذ يصح أن يشهد شهود الفرع وهم الذين يشهدون على شهادة الأصل. الشرط الثالث قال دوام عدالتهما، يعني دوام عدالة شهود الأصل والأصول وشهود الفروع. شرط أن يكون عدول كما سيذكر المؤلف في الشرط الثامن، أن يكون عدول، ويشترط أن تدوم العدالة هذه أيضا في الأصول والفروع. الشرط الرابع قال واسترعاء أصل لفرع لغيره وهو يسمع، أو لغيره وهو يسمع. كيف يسترعيه؟ يقول له اشهد على شهادتي، اشهد على شهادتي أني شهدت على فلان أنه قرر على نفسه بكلمة، أو اشهد يا فلان اشهد على شهادتي أني سمعت فلان يقر على نفسه بكلمة. هذا معنى استرعاء، استرعاء أصل لفرع. أو يسترعي الأصل شخصا غير الفرع، يعني يسمع هذا الشاهد على الشهادة، يسمع شاهد أصل يسترعي شخص آخر يسمعه يقول لشخص من الناس يا فلان اشهد على شهادتي أن فلان أخذ من فلان 1000 ريال. فهذا السامع له يجوز أن يكون شاهد فرع، يجوز أن يكون شاهد فرع. يقول وهو يسمع، وهو يسمع فيقول اشهد أني أشهد أن فلان أشهدني على نفسه أن عليه مثلا 1000 ريال لفلان، اشهد يا فلان أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه أن عليه 1000 ريال لفلان، أو أقر عندي بأن عليه لفلان 100 ريال أو نحو ذلك. أو يسمعه، هذا الأمر الثالث في الاسترعاء، شاهد الفرع يسمع شاهد الأصل يشهد بالشهادة عند الحاكم، يشهد بالشهادة عند الحاكم، فيجوز له أن يشهد أشهد أن فلان شهد عند القاضي الفلاني بكذا، أشهد أن فلان شهد عند القاضي الفلاني بكذا، يجوز أن يشهد. الأمر الرابع قال أو يعزوها إلى سبب، أو يعزوها إلى سبب، يعزوها يعني ينسبها، ينسب شهادته إلى سبب، يعني مثلا خالد يسمع من زيد أن زيد يقول مثلا، وخالد يسمع يقول أن صالح أخذ من يوسف مثلا قرضا 1000 ريال، صالح أخذ من يوسف قرضا 1000 ريال، فهذا الذي يسمعه يجوز له أن يشهد بهذا الذي سمعه، إذا سمع الشاهد الأصل ينسب شهادته إلى سبب كبيع وقرض. الشرط السادس أو الخامس تأدية فرع بصفة تحمله، لا يشهد مباشرة، يعني يشهد بالصفة التي تحمل بها الشهادة في الأحوال الأربعة، الشهادة في الأحوال الأربعة، إما أن يشهد أن فلان استرعاه على الشهادة، أو يشهد أن فلان شهد عند فلان أن فلان عنده كذا له مثلا، أو يشهد أن فلان شهد عند الحاكم بكذا، أو الأمر الرابع يشهد أن فلان أقر واعترف أن خالد بن الناس له ثمن مبيع على شخص آخر ونحو ذلك. المهم أنه لا يشهد مباشرة، لا يقول أنه يشهد أن فلان أخذ من فلان شيء أو شيء فلاني أو باعه أو شيء، لا يشهد بما بالصفة التي تحملها. قال وتعيينه، اشترط الشرط السادس أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل يعينه. والشرط السابع قال ثبوت عدالة الجميع، اشترط أن الشهود الأصل وشهود الفرع اشترط عدالتهم، اشترطوا عدالتهم. والشرط الثامن دوام تعذر شهود الأصل إلى صدور الحكم. قالوا إذا رجع وإن رجع شهود مال، الآن ما الحكم لو رجع الشهود، إذا رجع الشهود عن شهادتهم؟ قال إذا رجع شهود المال قبل الحكم لن يحكم، لن يحكم بشيء. شهدوا على فلان أن عليه 1000 ريال لفلان ثم رجع قال لا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، قبل أن يحكم الحاكم القاضي في القضية فلا شيء عليه، لا شيء عليه. ولكن رجع شهود المال بعد أن صدر الحكم من القاضي فإن الحكم لا ينقض، الحكم لا ينقض، وحينئذ يلزمهم بدل المال الذي شهدوا به، يلزمهم بدل المال الذي شهدوا به، قبض أو لم يقبض، قبض أو لم يقبض. إذا رجع الشهود في القبض أو الحد، أو الحد إن كان قبل الحكم، إن كان قبل الحكم فلا شيء فيه ولا يستوفى الحد القصاص ولا ينفذ الحد، وإن كان بعد الحكم وقبل استيفاء القصاص أو القواد كذلك لا يستوفى، لا يستوفى القصاص ولا القواد. وأما إذا استوفي، إذا رجع شهود القواد الحد بعدما استوفي الحد أو القصاص فلا يخلو، إن قالوا أخطأنا، أخطأنا في الشهادة فإنه يغرمون الدية، يغرمون الدية. وإن قالوا عمدنا عليه بشهادة الزور ليقتل أو ليقطع فعليه حينئذ القصاص كما تقدم في كتاب القصاص. قال رحمه الله وإن بان خطأ مفتن، إن بان خطأ مفتن ليس أهل الفتية، ظهر خطأ مفتي ليس أهل الفتية، أو بان خطأ قاضي في حكمه في إتلاف ترتب على هذا الخطأ إتلاف لمخالفة قاطع، يعني مخالفة دليل قاطع لا يقبل التأويل، لا يقبل التأويل، ضمن يعني يضمن المفتي والقاضي. كمثل يحكم القاضي في شيء يظنه ردة أو يقطع في سرقة لا قطع فيها فإنه حينئذ يضمن هذا القاضي، وكذلك المفتي الذي استفتي وأخطأ وترتب على خطئه إتلاف. قال كتابه الإقرار، والإقرار في اللغة هو الاعتراف، وأما شرعا فهو إظهار مكلف المختار ما عليه بلفظ، إظهار مكلف المختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، أو إشارة أخرس، إظهار مكلف المختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس. وأجمع العلماء على صحته لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية، وقوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية بإقرارهما. قال رحمه الله يصح شروط صحة الإقرار. قال الشرط الأول مكلف، يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل. الشرط الثاني أن يكون مختارا، أما مكره فلا يقبل إقراره. قال بلفظ أو كتابة أو إشارة، أو إشارة أخرس، بشرط أن تكون مفهومة، طبعا بشرط أن تكون مفهومة. إيش عندكم بعدها؟ أنتوا عندكم بلفظ أو بعد بعد بلفظ؟ إيش مكتوب؟ أيوة. أو إشارة أيوة. لا على الغيب. نعم. لا على الغيب. يقولون الإقرار حجة قاصرة. يصح الإقرار يقول الإنسان على نفسه فقط. أما يقر على غيره فلا يقبل إلا في ثلاثة أحوال. الوكيل يصح أن يقر على موكله في موكله فيه. الثاني من الولي أن يقر على موليه. الثالث من الوارث على مورثه. يصح أن يقر الوارث على مورثه. هذه الأحوال التي يقبل فيها الإقرار على الغير، ومع ذلك لا يقبل فيها الإقرار على الغير. قال ويصح المريض، يصح إقرار المريض مرض الموت في ثلاثة أمور. مرض الموت المخوف يعني. أولا يصح أن يقر المريض مرض الموت المخوف بالوارث، يصح أن يقر بوارث. ثانيا يصح أن يقر بأخذ دين من غير وارث، يقول لي أن أن أنني أخذت دين من فلان وهذا المأخوذ من غير وارث. الشيء الثالث الذي يصح أن يقر به الوارث بمال المريض مرض الموت المخوف، أن يقر بمال لغير وارث. قال لا بمال لوارث. لا يصح ولا يقبل الإقرار من مريض المرض الموت المخوف بمال لوارث إلا ببينة أو إجازة. لا يصح، لا يصح أن يقر بمال مريض مرض الموت المخوف، لا يصح أن يقر بمال لوارث إلا ببينة. يقول هذا 100,000 التي في الدرج أو في البنك لخالد ابنه مثلا، لا يصح، لا يصح إلا إذا وجدت بينة أو إجازة من الورثة. لكن العلماء يقولون يلزمه الإقرار حتى لو لم يقبل منه، يلزمه الإقرار، يلزمه أن يقبل. قال ولو صار عند الموت أجنبيا، يعني ولو صار الوارث المقر له عند الموت أجنبيا فإنه لا يصح الإقرار اعتبارا بحالة الإقرار، خلافا ليش؟ للوصية. الوصية باعتبار في هذه الأمور بحالة الموت، كذلك العطية. العطية في مرض الموت المخوف المعتبر فيها كون الشخص المعطى وارث أو غير وارث بحالة الموت، بحالة الموت لا بحالة الإعطاء ولا بحالة الوصية. هنا في الإقرار لا، الاعتبار بكونه وارث أو ليس وارثا بحالة الإقرار، بوقت الإقرار. قال ولو صار عند الموت أجنبيا. ويصح لأجنبي، يصح الإقرار لأجنبي، ذكرنا هذه. ولو صار عند الموت وارثا اعتبارا بحالة الإقرار لا بحالة الموت، يصح ويلزم الإقرار لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا. قال وإعطاء كإقرار، الإعطاء في مرض الموت المخوف كالإقرار. وهذا شيء غريب من المؤلف رحمه الله، وقد تابع فيه الإقناع. والمذهب عندنا هذه مخالفة المذهب، المذهب أن الإعطاء إنما يكون معتبرا بحالة إيش؟ عطية مرض الموت المخوف. الذي مريض مرض الموت المخوف عطيته معتبرة بحالة الإعطاء أو بحالة الموت، بكون المعطى يعني ينظر في حال المعطى هل هو والد أو غير والد، يعتبر بحالة الموت أو بحالة الإعطاء؟ بحالة الموت، اعتبارا بحالة الموت. فقوله وإعطاء كإقرار، هذا خالف نفسه هو رحمه الله في فصل عطايا المريض مرض الموت المخوف في باب الهبة، وكذلك الإقناع رحمه الله خالف نفسه في هذا الموطن. فالصحيح أن العبرة في الإعطاء بحالة الموت كالوصية عكس الإقرار. الإقرار العبرة في كون الشخص المقر له وارثا أو ليس وارثا بحالة الإقرار لا بحالة الموت. قال وإن قرت امرأة أو وليها بنكاح لم يدعي اثنان قبلا. إذا قرت امرأة بنكاح بأن فلان زوجها ولم يدعي آخر يعني يدعاه فقط واحد، ادعى أنه زوجها، ادعى شخص عليها أنه زوجها، فيقبل إقرارها له بأنها زوجته. أما إذا ادعاه اثنان فلا يصح أن تقر لهما، لا يصح أن تقر لهما. قال وإن أقرت أو وليها، أقر الولي المجبر، ولي المرأة الذي له أن يجبر البنت وهو الأب، أقر أن فلان ابنته زوجة فلان الذي ادعى أنه زوجها، فإنه يقبل بشرط ألا يدعيه، يدعي هذا النكاح أكثر من واحد، ولم يدعي اثنان قبل. والمذهب أنه حتى لو ادعاه اثنان وأقرت هي أو وليها فإنه يقبل، ويعني هناك أشياء يرتبونها على هذا، على هذه المسألة. يقول حينئذ ينظر إن قام بينتين قدم أسبق النكاحين، فإن جهل فقول ولي، فإن جهله الولي أي الأسبق فسخ النكاحان، يعني لا أحكام. المهم قوله ولم يدعي اثنان هذا ليس قيدا على الصحيح المذهب، بل حتى لو ادعاه اثنان يقبل. قال ويقبل إقرار صبي له 10 سنين أنه بلغ باحتلام، إذا قرر الصبي الذي تم له 10 سنين أنه بلغ باحتلام فإنه يقبل، ولا يقبل قوله أنه بلغ بسن إلا ببينة. لو ادعى صبي أنه بلغ بكونه استكمل 15 سنة فإنه لا يقبل إلا ببينة، لكن باحتلام هذه لا يعني يعلم إلا من جهته. قال ومن ادعى عليه بشيء، ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم أو بلى ونحوهما كصدق مثلا أو أنا مقر، فإنه يعتبر إقرارا منه، يعتبر إقرارا منه. ادعى عليه شخص فقال أنا ادعي عليك أن لي 1000 ريال عندك، فقال المقال المدعي نعم، يكون هذا إقرار منه ويلزمه يدفع إليه 1000 ريال، أو قال بلى مثلا، أو قال صدقت، أو قال نعم أنا مقر، فهذا إقرار ويلزمه أن يدفع 1000. قال أو اتزنه أو خذه، ادعى عليه 1000 ريال فقال المدعى عليه خذ 1000 ريال، خذ 1000 ريال فهذا يعتبر إقرار، خذه، خذ 1000، خذه فقد أقر. أو اتزنه، ادعى عليه 10 دراهم فقال اتزن لك من هذه الصرة 10 دراهم، زن لك من هذه الصرة 10 دراهم فهذا إقرار. قال لا إن قال خذ بدون هاء، ما الأولى قال خذه، هنا قال خذ أو اتزن أو نحوه، فإن هذا لا يعتبر إقرار، لا يعتبر إقرار المدعى عليه. يقولون احتمال أن يكون ذلك لشيء غير المدعى به، احتمال أن يكون ذلك شيء لشيء غير المدعى به. ثم قال رحمه الله ولا يضر الإنشاء فيه، ولا يضر الإنشاء فيه، يعني لا يضر أن يقول الإنسان علي له علي 1000 ريال إن شاء الله، الإنشاء مقصود بها مشيئة الله، فهذا إقرار صحيح. لو قال له علي إن شاء الله 1000 إن شاء الله فهذا إقرار صحيح، هذا إقرار صحيح. قول المؤلف ولا يضر الإنشاء فيه هذا غريب، لم أره في أحد الكتب. والشارح هنا، الشارح هنا يعني ذكر أن المراد به المشيئة بالله عز وجل، المشيئة بالله عز وجل، فهذا شيء غريب. هل يعبر بالإنشاء عن مشيئة الله؟ الله أعلم، أهل اللغة أعلم. قال ولا يضر الإنشاء فيه، بهذه الصيغة لم أجدها في أحد الكتب، لكنهم يقولون إذا قال له علي 1000 ريال إن شاء الله فإنه إقرار صحيح. قال وله علي، انتبهوا، هم يفرقون بين أن يقول الإنسان له علي وله عندي، هنا قال له علي، هنا التزام، إذا قال له علي هنا التزم، له عليه دين في ذمته. قال له علي 1000، هذا يسمونه إذا وصل بإقرار ما يسقطه، يقر ثم يذكر بعد الإقرار شيء يسقط الإقرار، هذا لا يقبل طبعا. قال وله علي ألف لا يلزمني، لا يلزمني، له علي ألف لا يلزمني، هذا وصل بإقراره ما يسقطه، له علي ألف هذا إقراره، لا يلزمني يسقط له علي ألف، فقوله لا يلزمني لا يقبل منه ويلزمه الألف، يلزمه الألف. أو قال له علي ألف من ثمن خمر، من ثمن خمر ونحوه كثمن كلب مثلا، فإنه وصل بإقراره ما يسقطه، وحين لا يعتد بهذا الإسقاط ويلزمه الألف، لأن ما يذكره بعد قوله له علي رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل، كما لو استثنى كل المستثنى. ثم المسألة الثالثة قال وله أو كان له، له علي ألف وقضيته، أو كان له علي ألف فقضيته، أو بردت منه، فقوله يقبل قوله، لأنه يقولون منكر الألف التي في ذمته، وهذه من غرائب المذهب، في الحقيقة أنها من غرائب المذهب. قاعدة عندنا أن من أقر بشيء فالأصل أنه لم يؤديه ولم يعيده إلى صاحبه، هنا يقول له علي ألف أو كان له علي ألف، لكني أنا رديت هذا، فيقبل قوله بيمينه، يقولون لأنه منكر الألف. والقول الثاني في المذهب قول أبي الخطاب رحمه الله يكون مقرا مدعيا للقضاء فلا يقبل إلا البينة، لا يقبل قوله قضيته، لا يقبل قوله قضيته، لا يقبل قوله قضيته، لأن الأصل الإنسان إذا قر بشيء، يعني هل يقبل قول الإنسان في الرد؟ الإنسان إذا ادعى رد شيء لغيره فلا يقبل قوله في الرد. هذا الآن أقر أن له، أن لفلان له عليه ألف ريال وادعى أنه رد، هذا الأصل أنه لا يقبل قوله، وهنا خالفوا هذا الأصل وقالوا يقبل قوله. ولذلك يقول ابن هبيرة رحمه الله لا ينبغي للقاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب، لا ينبغي القاضي الحنبلي أن يحكم بهذه المسألة، ويجب العمل بقول أبي الخطاب. قوله له علي أو كان له علي ألف فقضيته أو بريئت منه، فقوله يقبل قوله إلا في حالتين. الحالة الأولى إن ثبت ما قر به البينة، لو ثبت ما قر به البينة فإنه لا يقبل قوله بقوله أنه قضاه أو بريئ منه، أن صاحبه أبرأ منه لا يقبل. الحالة الثانية لو أقر بذلك له علي ألف وعزاه إلى سبب، يعني نسبه لسبب، له علي ألف ريال ثمن مبيع وقضيته، نقول لا يقبل قوله، لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. إذن ها يعني ما ذكره أخيرا مؤلف استثناء من أصل المسألة. المسألة التي بعدها قال وإن أنكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة لم يقبل، هذه مسألة أيضا غريبة ولم أجدها لا في الإقناع ولا في المنتهى، والشارح هنا رحمه الله الشارح لم يشرحها على وجهها، وأفضل من شرحها هو الشيخ ابن جامع في كتاب الفوائد المنتخبات، شرح أقصى انتصار، وابن جامع من الأحسان رحمه الله، وهو تلميذ لابن فيروز، وكتابه مطبوع في 4 مجلدات. المراد المسألة هذه وإن أنكر سبب الحق، شخص ادعى على خالد مثلا أو زيد، نقول زيد ادعى على عمرو ب1000 ريال ثمن مبيع، ادعى زيد على عمرو ب1000 ريال ثمن مبيع، فأنكر عمرو سبب الحق الذي هو البيع أصلا، قل أنا لم أشتري منك، لم أشتري منك، لم أشتري منك، ثم ثبت الشراء ببينة، ثبت الشراء، ثبت أن عمرو اشترى من زيد، ثم حينئذ لما وقع في يده أسقط في يده عام هذا، ادعى الدفع ببينة وآتى بشهود، قال أنا دفعت الكلام وهؤلاء شهودي، حينئذ يقولون لا يقبل، لم يقبل ذلك منه، لم يقبل ذلك منه. إذا لو ادعى زيد على عمرو بألف ريال ثمن مبيع ثم أنكر عمرو البيع أصلا، قال ما فعلت معك عقد بيع أصلا، ثم ثبت البيع ببينة، ثم ادعى عمرو أنه دفع الثمن ولو ببينة فإنه لا يقبل. قال ومن أقر بقبض أو إقباض أو هبة ونحوها ثم أنكر ولم يجحد إقراره. أقر إنسان، هذه تحصل في المحاكم، تحصل في محاكم عند كتاب العدل، يأتي البائع والمشتري يسأل الكاتب العدل، هذا الشيخ الكاتب العدل، يقول الشيخ للبائع هل قبضت ثمن الأرض التي ستبيعها؟ يقول نعم، والمشتري يقول أخبر القاضي أنك قبضتها وبعد بكرة أو بكرة أو اليوم في الليل أو في الظهر سأعطيك الثمن. هذا يحصل في المحاكم كثيرة، يعني يقر البائع أنه قبض الثمن وهو لم يقبض أصلا، وهو لم يقبض، هذا يجوز، أقر بقبض الثمن ثم أنكر، أنكر هذا البائع قال ما قبضت الثمن، بعد يوم يومين ما المشتري ما دفع الثمن، فيرفع لي دعوة وينكر أنه قبض ثمن هذه الأرض البائع، ولم يجحد إقراره، يقال له، يقول له القاضي أنت أقررت أنك قبضت الثمن عند الشيخ الفلاني، قال أنا لم أجحد الإقرار، أنا أقر أني أقررت فعلا لكن قبض الثمن ما قبضته، لكن أريد بينة، أريد يمين المشتري أنه أقبضني، لو سأل القاضي أن يطلب من المشتري يمينه فله ذلك، ويلزم القاضي أن يستجيب له ويطلب اليمين من المشتري أنه دفع الثمن لمن؟ للبائع. وهذا تحصل محاكم كثيرة، تحصل محاكم كثيرة. قال ومن أقر بقبض أو إقباض، أقر بإقباض في الرهن، هذه ثمرته في الرهن، الراهن يقول أنا أقبضت المرتهن الرهن، أقبضت المرتهن الرهن، ثم ينكر يقول لا لم أقبضه، ولم يجحد إقراره قال نعم أنا أقررت لكني ما أقبضته لم أقبضه، قال ولا بينة، لا توجد بينة تشهد بشيء من هذه الدعوة، وسأل هذا الذي أنكر الإقباض إحلاف خصمه، سأل القاضي أن يستحلف المرتهن هذا أنه قبض منه الرهن فله ذلك، لزمه، لزم القاضي أن يستحلفه، ويلزم الخصم أيضا أن يحلف. ومن باع وهب واعتق ثم قر بذلك لغيره، باع سيارة ثم بعد البيع قال أن هذه ليست لي، لم يقبل، لم يقبل هذا الإقرار، ويغرمه، يعني يغرم بدله لمقر له. وإن قال بعد أن باع أو وهب أو أعتق لم يكن ملكي، لم تكن السيارة ملكي حال البيع، ثم ملكتها بعد، يعني بعد البيع، أو ملكت هذا العقد بعد أن اعتقته، قبل ببينة، يقبل بينة، ما لم يكذب البينة قال بنحو قبضت ثمن ملكي، قبضت ثمن ملكي. قال ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله تعالى، في حد لله تعالى. إذا قرر الإنسان في حد من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة فإنه يقبل منه الرجوع، أما في حقوق الله أو حدود الحقوق الآدميين كمثلا الديون وغيرها لو قرر بشيء في ذلك فإنه لا يقبل منه الرجوع. قال وإن قال له علي شيء أو كذا، لفلان علي شيء، بهذه اللفظة يقول شيء، لخالد علي شيء، أو له علي كذا ويسكت، أو يقول له علي مال عظيم ونحوه، كان يقول ما له علي مال كثير ويسكت، وحينئذ يرجع في تفسير ذلك إلى هذا المنطق. فإن أبى أن يفسره وأبى تفسيره نقول أنت قلت له علي شيء، طيب فسر لنا ما المراد بهذا الشيء. أبى يفسره فإنه يحبس حتى يفسره. ثم ذكر ما يقبل تفسيره به، قال يقبل بأقل مال، أقل ما يتمول لو ريال واحد له علي شيء، أنا أردت أنه ريال أو 10 ريال أو 100 ريال يقبل بأقل متمول. وأيضا يقبل لقال له أنا أريد بقول له علي شيء كلب مباح نفعه، كلب الصيد ماشية لا بميتة، لو قال له علي شيء ثم قال أنا أريد أنها ميتة لا يقبل تفسيره بذلك، أو قال أريد الخمر أو شيء لا يتمول في العادة كقشر جوزة ونحوي كحبة بر مثلا، أو رد سلام له علي حق وأريد به رد السلام، لا يقبل هذا التفسير منه. قال وله وإن أقر قال له تمر في جراب أو سكين في قراب، تمر في جراب أو سكين في قراب، القراب له وعاء السكين، أو فص في خاتم ونحو ذلك، يلزمه الأول فقط، يلزمه التمر فقط لا يلزمه الجراب، أو يلزمه السكين لا يلزمه وعاء السكين، فص في خاتم يلزمه الفص أما الخاتم فلا يلزمه لا يعتبر مقرا به. قال إقراره بشجر ليس إقرارا بأرضه، لو أقر أن هذا الشجر أو هذه النخيل لفلان من الناس ليس إقرارا بالأرض التي تحت الشجرة أو تحت النخلة. قال وبأمة ليس إقرارا بحملها، إذا قر بأمة لفلان ليس إقرارا بحملها لأنه لأن الحق قد لا يتبعها، قد لا يتبعها. وببستان يشمل أشجاره، إذا قر بشخص ببستان فإن هذا يشمل جميع أشجار البستان، أرض البستان وأشجاره التي فيه. قال إن دعا أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول المدعي، فقول المدعي الصحة هذه قاعدة، من ادعى فساد العقود فإنه لا يقبل، كل من ادعى أن العقد فاسد بتخلف أحد بعد ما وقع العقد اتفق على العقد بعد سنة وسنتين قال لا هذا العقد يعني تخلف فيه بعض الشروط، فإن هذا من ادعى فساد العقد فإنه لا يقبل قوله. قال ومن ادعى أحدهم صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، فقول مدعي صحة العقد. قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والأصل الفقهاء كما قال البعض أنهم يختمون كتاب الإقرار ليرجو من الله عز وجل أن يذكرهم الإقرار بالشهادتين عند الموت، نسأل الله عز وجل أن يذكرنا بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ أخذنا ساعة ربع. نعم في هي الذي أظهرنا ضد تقبل له ونعم كل من لا تقبل عليه لا تقبل له، لا لا العدو هذا لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لا تقبل شهادة العدو على عدوه، لكن هذا بالضبط تقبل له، تقبل له. نعم يقول يقبل بأقل متمول في مال أي مال، صار مشكلة له مال عظيم ثم يفسق ريال مشكلة. نعم لا تقتل أدرك. أن سراية الجناية عندنا مضمونة، سراية الجناية مضمونة، مضمونة إذا ما مات معناها سيقتل الجاني، وهنا أصبح قصاص فلا يقبل منه، فلا يقبل منه. يعني لا يقبل، لا تقبل شهادة النساء في القتل أبدا. انتهينا. نعم. ايش عمودي النسب هي الاصول والفروع، عمودي نسب، العمود الاعلى والاسفل، الاسفل هم الاجداد والاباء والاجداد، ثم الاعلى الابناء وبنوهم هكذا. ايش يعني يطلب منه أن يسمع الشهادة، يسترعيه، يعني يطلب، يقول أرعني سمعك، يعني يطلب منه أن يسمع الشهادة منه. أنا أطلب منك أن تسمع شهادتي على فلان، شهادة، هذا معنى الاسترعاء. لا ليس له، تعرف يرجع فيه إلى قول محدثين، العدد ليس له، يعني حتى أظن المحدثين أنهم لا يعينون عدد معين، أي عدد يقع بخبرهم العلم فإن الاستفاضة يجوز أن يشهد بها الإنسان. إيش؟ هو قر بالأول فقط، له تمر في جيران، الذي له هو التمر فقط، ما قال له تمر مع الجيران أو له تمر ومع وجرابه. نعم. يعزوها يعني ينسبها، يعني أنت تسمع شاهد، يعني شخص يتكلم يقول أنا شهدت خالد يأخذ من صالح 1000 ريال قرض، هذا يعزوه ينسبه، فأنت السامع الذي يسمع هذه الأمور يجوز له أن يشهد، ويسمى هذا السامع شاهد فرع، والثاني هذا الذي قال هو شاهد الأصل، شاهد الأصل، ولها شروط يصعب تحققها. لا لا، الفرع هو الشاهد على الشهادة، الشاهد على الشهادة، هذا الفرع، والأصل هو الشاهد الأصلي، الشاهد الأصلي هو الذي باشر القضية، أما الفرع هو الذي أخذ من الشاهد الأصلي. الشاهد على الشهادة لا اشترط في شهادة احنا ما ذكرنا الشرط، مبي 10 شروط، انت اذا كانت مشينا على كلام قال لا نقدر نطيل، لكن اشترط ان يكون شهود الفرع مثل شهود الاصل بالضبط، فاذا كان الاصل 4 من في الزنا فلا بد ان يكون شهود الفرع 4، اذا كان في الاموال اشياء ماليه 2 مثلا فلا بد ان يكون 2، لا ياتي شاهد فرع واحد لهما او لاحدهم فقط، فلا بد ان يكون شهود الاصل عددهم كشهود الفرع، شهود الفرع اقصد يكون عددهم كشهود الاصل، شهود الاصل. نكتفي بذلك، الله يجزاكم خير، ونسال الله ان ينفع بكم، وانا صراحه اكبر فيكم همه الحضور المستمر، خاصة في هذه الأيام التي فيها يعني اختبارات، ويعني أتمنى من الذي لم يحضر أن يأخذ التسجيل ويفرغ، وهناك بعض الأخوة يفرغ، وأيضا هناك من النساء من تفرغ، فالأولى أن الإنسان إذا حضر الكتاب لا يعني هم سيوزعون شهادات كما يقولون، لكن الإنسان لا تغره هذه الشهادات، لن يأتي يعني قد يكون إنسان عنده شهادة أنه درس المادة الفلاني وهو في الحقيقة ليس عنده شيء أبدا، ليس عنده شيء، والمعلومات اللي ذكرناها تقريبا تصل بالمئات لم تكن إلى آلاف، يعني آلاف من الفوائد والمسائل، فهذه الإنسان لا يستطيع أن يحيط بها، فلا بد أن يكتب فرغ ويكتب، وإذا درس متن آخر يضعه على هذا المتن، وهكذا إذا اتضح له شيء في مسألة تصوير أسهل من التصوير الموجود أو الذي ذكر يعني يكتبه بشكل آخر وبصياغة أخرى، ويحاول الإنسان أيضا ألا يقتصر على نصوص الفقهاء، يعني تقرأ ثم تصيغ بأسلوبك، لا تكرر نفس الذي يكرر معناه أنه فاهم، مثل ما يفعل العلماء الإقناع ثم يأتي بعده الشيخ منصور ينقل منه، ثم الشيخ ابن بلبان ثم الخلوتي ثم النجدي ينقلون نفس بعض، هم لا يفهمون ما يكتبونه، لكن نحن ينبغي أننا نشرح كلامهم بأسلوبنا وصياغتنا، ونتمنى أيضا المواصلة في الطريق هذا طريق طلب العلم، خاصة الفقه، وأنتم كما تشاهدون أن الفقه يعتبر من الفنون الطويلة جدا وتحتاج يعني من العمر الشيء الكثير حتى يحصل الإنسان على بعضه، كما يقال أن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فكيف إذا نحن أعطينا العلم بعض وقتنا، فيعني هل سنحصل على شيء أو لا؟ نسأل الله عز وجل أن يعني يعفو عنا ما حصل من الخطأ والزلل في الشرح والسهو والوهم، هذا لا بد منه، وما اكتشف وهم في المستقبل في الشرح يعني من شرحي، فلا بأس أنه ينبه له برسالة لكن بأسلوب أيضا، ويعني ما في أحد يخلو من خطأ والزلات، وأنا أقول أي شيء ذكرته خطأ أو وهمت فيه فالعلماء بريئون منه، وما كان من خطأ فمن الله، وما كان من خطأ فمن الشيطان النفسي، وما كان من صواب فمن الله عز وجل، والعلماء أيضا بريئون من هذه الأخطاء، صلى الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.